فإن رجال العجم إذا مات أخوه أو ابنه ويبيعون زوجته ويأخذون المال به كثيرا ولا يأتون إليها مهرها. هذا فعل بإنكار كافر، وإلا يمكن عن ذلك أنه يكفر أم لا يكفر. لا، هذا ظلم للمرأة. ها؟ هذا ظلم. ها؟ هذا يعتبر ظلم لها. ها؟ والكفر ما يكفر بهذا، كل أنه يعني أخذ حقوقها وما أعطاها حقوقها، هذا يعتبر ظلم لها. فإن كان هناك شرع قائم فلها أن تطالب بحقها، وإلا حقا شرع ما يرضي عند الرسول. هذا ظلم، ظلم العباد بعضهم لبعض، ظلم العباد أنفسهم بعضهم، يعني ظلم العباد بعضهم لبعض. هذا لا يسمى كفر، لكن يعني صاحبه على خطر عظيم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وأمنه على وحيه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع الحسنة وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث تضمن ثلاث وصايا عظيمة. الوصية الأولى الأمر بتقوى الله عز وجل، وتقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وقال: واتقوا الله لعلكم تفلحون، وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وحقيقة التقوى هي أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية، تقي من عذاب الله، وذلك بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه، فتفعل جميع المأمورات وتجتنب جميع المنهيات، فما أمرك الله به وما أمرك به رسولك عليه الصلاة والسلام فإنك تفعله وتأتي على حسب الاستطاعة، وما نهاك عنه ربك أو نهاك عنه رسوله عليه الصلاة والسلام فعليك أن تجتنبه جملة وتفصيلا. وقد فسرها بعض السلف يعني التقوى بقوله: أن تعمل بطاعة الله على نور، يعني على علم ويقين، على علم من الله، على نور من الله، ترجو ثواب الله. يعني أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، ثلاث أمور: تعمل بطاعة الله على نور، على علم ويقين، ما هو على جهل وضلال، ترجو ثواب الله، يعني لا رياء ولا سمع، ولكن رجاء مثوبة الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني تصديقا بوعد الله ورجاء في مثوبته، لا أن يقصد بذلك الرياء ولا السمع ولا مدح الناس ولا أمر دنيوي، وإنما يقصد وجه الله جل وعلا، فإن الله يغفر له ذنوبه سبحانه وتعالى. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. والحاصل أن جماع التقوى هو الأمر بطاعة العمل بطاعة الله عز وجل واجتناب نواهيه، فما أكبر ربك تفعله وما نهاك عنه تتركه. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فكثيرا ما يأمر الله جل وعلا بالتقوى في كتابه، وذلك لأنها كلمة جامعة لفعل الخير وترك الشر. هذه الكلمة العظيمة أعني التقوى، حقيقتها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. مثل لو كان إنسان يمشي في أرض فيها حفر أو فيها شوك، فإنه يتقي تلك الحفر وذلك الشوك، إما أن يعني يأخذ عن يمين ولا يسار ولا يلبس حذاء، المهم أنه يعني يتقي يحذره ويجعل بينه وبينه وقاية. إذن هكذا يعني التقوى، تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بأي شيء، بفعل المأمورات وترك المنهيات. تفعل المأمورات: التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك مما أمر الله، وتترك المنهيات من الشرك بالله عز وجل، وكذلك أيضا الكبائر كلها والصغائر. من الكبائر الإشراك بالله عز وجل، هو أكبر الكبائر، وعقوق الوالدين، كذلك أيضا قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي والزحف، وغير ذلك من الكبائر. وقد حدها بعض أهل العلم لأن الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو نفي إيمان، فهذه كلها تعتبر من الكبائر. وأما الصغائر فما كان دون ذلك. والفرق بين الكبيرة والصغيرة أن الكبيرة لا بد لها من توبة مشتملة على أمور ثلاثة: الندم على ما فات، والعزم على أن لا يعود، والإقلاع عن الذنب في الحال، وإن كانت تتعلق بآدمي حق آدمي استباحه منه أو رده عليه. وأما الصغائر فتكفرها الأعمال الصالحة كالصلوات والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان إلى غير ذلك من المكفرات. قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذه الوصية الأولى التقوى. الثانية قال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. يعني إذا اقترفت ذنبا أو معصية فتب إلى الله عز وجل وأتي بحسنة بعدها، إن الحسنات يذهب السيئات، كما قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهب السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهب السيئات. وهذه جاء رجل أصاب من امرأة قبلة، فقال أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: احمل الصلاة معنا. فصلى، فلما صلى قال عليه الصلاة والسلام: إن الحسنات يذهب السيئات. لكن ما ينبغي الإنسان أن يصر على الصغيرة يداوم عليها، لا، عليه أن يخاف الله، فإن الصغائر قد تجتمع وتهلك الإنسان. يقول عليه الصلاة والسلام: إن مثل الصغائر كمثل قوم نزلوا واديا فأتى هذا بعود وهذا بعود حتى جمعوا من الأعواد ما أنجبوا به خبزه، طبخوا يعودوا على عودهم لكن تجمع. ويقول الشاعر: لا تحقرن من الذنوب صغيرها وكبيرها، إن الجبال تجتمع من الحصى. الجبال الشائقة الحصى في الواقع لكنها كثيرة، السيول اللي تجري في الأراضي تقترف تجتمع في البلدان، هذه تتكون من قطرات الماء، قطرات بإذن الله لكنها قطرات كثيرة. إذن على العبد ألا يتهاون بالسيئات ويحذر منها، يتوب إلى الله جل وعلا ويستغفر، كن دائما وأبدا على باله الاستغفار. ولهذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يقول: والله إني لا أتوب أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. وقال ابن عمر رضي الله عنه: كنا نعد النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد رب اغفر لي واتب علي من خطأ، رب اغفر لي واتب علي من خطأ. يعودون الصحابة رضي الله عنهم دائما لسانه طلب المغفرة والتوبة، وهو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام، كما قال الله في كتابه: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لكن وكان يقوم الليل ويطيل قيام الليل حتى تمطر قدمه عليه الصلاة والسلام من طول الليل. وتقول له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في ذلك: يا رسول الله لما تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني أنت الأمد مغفور لك، اشتعل نفسك. يقول يا ابنة الصديق: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني من شكر الله القديم على نعمه. فإذا يا أحباب أيها الإخوة الكرام، جدوا واجتهدوا، وإذا وقعتم بخطأ فبادروا بالتوبة والاستغفار وإتباع السيئة بالحسنة. قول عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطأون، كل خطأ، وخير الخطائين التوابون الذين يتوبون إلى الله عز وجل. ولهذا قال عز وجل في سورة آل عمران: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وقالوا لا إله إلا الله استغفر الله استغفر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فهكذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن الإنسان يتبع السيئة الحسنة تمحوها، ومن قبيح الفعال أن يتبع الحسنة سيئة، نسأل الله العافية. كحال من أكرمه الله بالحج وهيأ له أسبابه ووقف مع المسلمين في عرفة والمشاهد والمشاعر، ومع ذلك بعد حجه يرجع يقترف السيئات والذنوب من الشرك بالله عز وجل أو ارتكاب المعاصي، فهذا والعياذ بالله علامة الرد. فإن من علامة القبول أن الإنسان يكون أحسن حال مما كان عليه قبل العمل، يعني تكون حالك أحسن مما كنت عليه قبل أن تحج، هذا علامة القبول. وعلامة الرد والعياذ بالله أن تسيء حالك تكون بعد الحج أسوأ مما كنت عليه قبل الحج، نسأل الله العافية والسلامة. قال عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وكان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب ثبت قلبي على دينك. هكذا كان نبيكم عليه الصلاة والسلام يدعو، فتأسوا به رحمكم الله. وأكثر من ذلك، فإن لما قالت عائشة: يا رسول الله إنك كثيرا ما تدعو بهذا الدعاء، قال: يا ابنة الصديق، وما يؤمنني والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. ولهذا جاء في القرآن الكريم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا منك رحمة إنك أنت الوهاب. هذه الوصية الثانية: وأتبع السيئة الحسنة تمحى، إن الحسنات وخالق الناس بخلق حسن. هذا الوصف الثاني، الإنسان يكون خلق خلقه حسن. يعني من لين الكلام وطلقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى، تحمل الكم، إعانة الضعيف، صدق الحديث، هكذا يعني كل هذه محاسن الأخلاق. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنام، الذين يألفون ويؤلفون. يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، وما أوتي مؤمن خيرا وأكمل من حسن الخلق. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم، يعني كفيل، ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أول الحديث يقول: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني فناية، لمن ترك المراء وإن كان مازعا إن كان صادقا، وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وزعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو حسن خلقه. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن من حسن الخلق، وإن الله يعطي المؤمن بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وكان نبيكم عليه الصلاة والسلام أكمل الناس خلقا عليه الصلاة والسلام وأحسن خلقا. ولهذا قال الله جل وعلا في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان يحمل الكلب ويقضي الضيف ويعين على النوائب ويعين المحتاجين. وكان عليه الصلاة والسلام طلق المحية عذب الكلام بشوش عليه الصلاة والسلام في وجه أصحابه وجه المؤمنين عبوس على الكافرين عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر أهل العلم أن حسن الخلق يجمع ثلاث أمور، انتبهوا لها رحمة. الأول كف الأذى، يعني ما تؤذي الناس لا بلسانك ولا بفعلك ولا بقولك، لا تؤذيه. والأذى لا يجوز أيها الأخوة. يقول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن خلق. قيل: أكثر ما يدخلهم النار، قال عليه الصلاة والسلام: الفم والفرج. اللسان أمره عظيم يا إخواني، خطره كبير. فلا تؤذي الناس لا بلسانك ولا بفعلك ولا تؤذيهم بأي شكل من الأشكال. فمن الأذى تكلم في أعراضه، هذا غيبة. من الأذى أن تؤذيهم، أن تضع العراقيل في طريقهم، أن تضع الأوساخ في طرقهم، تضع الشوك، تضع الجزال، تضع يعني ما يؤذيهم، كل هذا من الأذى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، يعني قطعة منه أو جملة منه. ويقول عليه الصلاة والسلام: رأيت رجلا يتقدم في الجنة في شجرة قطع عن الطريق كانت تؤذي المرء. وفي رواية: غصن شوك لواح عن الطريق. إذن بالمقابل اللي يؤذي الناس بتسيير المياه إلى الشوارع أو بوضع الجزال أو نفايات بيتك في طريق الناس، كل هذا من الأذى. كذلك التخلي في طريق الناس أو ظلهم والبول فيه، قالوا عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللعانين. يعني قالوا: وما هما يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، في طريق الناس يبول فيه ولا يتخوف، ولا في الظل اللي يجلسون فيه، ومثل الحدائق معدل الجلوس، ومثل أيضا عند المياه، كل هذا من الأذى. فاحذروا رحمكم الله هذا الأول، يعني مما يعني يكمل بحسن الخلق كف الأذى، هذا واحد. الثاني بذل الندى، يعني يبذل الإنسان المعروف على حسب قدرته، يعني قليلا كان أو كثير، كلا على حسب قدرته. آخر شيء الكلام الطيب، رد السلام، هذا كله من المعروف. كلمة طيبة، تدعو لأخيك، تسلم عليه، تذكره بخير، تقضي حاجة محتاج، تعين على دابته كما يقدر يركب تركب، إذا كان مريته وتعطلت سيارة تعينه، كانت مغرزة تساعد تقطع السيارة، كبر بنشر تعينه، إصلاح في سيارته وأنت قادر على إصلاح تصلح حاله، وهكذا. تعين صانع أو تصنع لأخرق، تعين صانع أو تصنع لأخرق. الصانع اللي يشتغل يسوي صانع، والأخرق اللي ما يعرف يسوي شيء شيء مسكين، هذا تعين، هذا أجر. ومثلها أيضا لو تشوف لك كفيف تمسك بيده تقطع الشارع، تبلغ حيث يريد، سالم شايل المتاع ترى أنه مثقل ولا ذلك المتاع، تشيل عن بعضه أو كله، المهم كل في هذا خير إذا بذلته قصدت في وجه الله عز وجل، فالله يثيبه. والله جل وعلا من كرمه وجوده يعطي الأجور العظيمة على العمل السهل البسيط، بس نية صالح، لما أعمل بالنيات وإنما لكل من الله. فاعمل يا عبد الله وارجو وجه الله وأبشر بالخير، فإن الله جل وعلا قال: فمن يعمل مثقال ذرة، يعمل ذرة صغار نمل، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ك كان الشيء مسجل عليكم حساب ومنظور، وستوافي الحساب، وتتمنى أن لو زدت بالحسنات وتتمنى أن لم تفعل سيئات رحيم، لكن هيات قد انتهى الأمر خلاص. فإذا يا أخواني ثم الآن نحن الآن في زمن الإمهال وفي زمن العمل وفي دار العمل، يجب علينا أن نتنافس في الأعمال الصالحة وأن نكثر منها ونبتعد من الشرور. قال الله عز وجل لما ذكر نعيم أهل الجنة أو بعض من نعيمهم قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، تنافسوا بالخير، السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين، صلاة اليوم موضع شبر في الجنة خير من الدنيا والآخرة، موضع صوت أحد عصا موضع في الجنة خير من الدنيا والآخرة. فيا إخواني جدوا واجتهدوا، سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، من عرف قيمة المثمن هان عليه الثمن، اللي يعرف قيمة المثمن يهون عليه الثمن والله. لكن يا إخواني لو كان لنا قلوب واعية تماما لكان لنا حالة غير حالة نحن عليه، لكن نشكر إلى الله قلوبنا قاسية، ونسأله أن يعيننا بالإيمان والتقوى إنه على كل شيء. هذه اثنين، كف الأذى وبذل النداء. الثالث طلاقة الوجه، يكون طلق الوجه، طلق المحيا، تتبسم في وجه إخوانك. يقول عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك وجه منطلق وجه طليق. ويقول تبسمك في وجه أخيك صدقة، كن كذا إنسان متحلهل بشوش لين لين العريكة، ياخذ ويعطي، يتحدث مع الناس، يعامل الناس كذا على حسب عقله، حسب يعني ما أعطاه الله من المواهب، لا يكون ما يتكلم ذا الكبار والناس الأغنياء والصغار ذا لا يعتبرهم وسقط المتاع. ليش يا أخي؟ خلق من خلق الله يمشي على أرضه، كان فضلك بجاهل أو مال فالله اللي أعطاك إياه، تعين عليك شكر هذه النعمة، يعني لا يجوز لك أن تكفر هذه النعمة. فمن شكر الله أن تبذل هذا لإخوان، تتلطف إليهم وتسلم عليهم. ولهذا من حسن الخلق إفشاء السلام ورد، يقول عليه الصلاة والسلام والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أذلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم وسلام عليكم، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أحسن منها أن تقول السلام عليكم تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإن زدت كيف أنت أخي، كيف حالك، كيف حال الأولاد، ساكن بخير طيب، تدخل السرور على أخيك من هذه الناحية. لكن بعض الناس إذا سلمت عليه أما ما رد السلام وماشي بحاله، يظن أنه لولا وجوده خرب الكون، خالق من خلق الله وعيه مسكين، لو يسيب الشوكته ما قدر يطلع إلا أن الله حان عليه، أليس كذلك؟ لو يأكل أكلة نشبت في حلقه إلا أن الله جل وعلا أعان على أنها تسلك مسلم، وهكذا لو يجي يشرب ويروح قطرة من الماء مع القصبة الهوائية شرق بها وخلي يخشى عليه من الوقت، أليس كذلك؟ خالق الضعية من آدم. لكن سبحان الله الشيطان يركب من آدم متدين، يقول أنت من مثلك، ليش من مثلك، مثلك كثير، ثم قال وش سويت، خالق من كان عندك معرفة، كان عندك وظيفة تذهيلي فلشل والناس تعطينا الشيء آخر، خالق من خلق الله ليش تعد جواب. ولهذا كان من أقبح الصفات الكبر، لا يقول عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا هم على مالهم، المسبل والمنان. ويقول عليه الصلاة والسلام ورجل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، ويقول عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا هم على مالهم، وشيمط زاني يعني شيخ كبير على يمينه، وعائل مستفيد، ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، وفي رواية وملك كذاب. فهذه أيها الأحباب كلها من الخصال الرديئة المنافية لحسن الخلق. إذن من حسن الخلق التواضع، دين الجانب، رد السلام، البداء بالسلام، رد السلام، زيارة المريض، عيادته مثلا، يقول عليه الصلاة والسلام: من زار أخ له في الله أو ما زار مريضا ناداه مناد من السماء أن طبت وطاب مسعاك وتبوأت من الجنة منزلا. ويقول: من زار مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. يعني خرفة الجنة يعني خراف أو جناح. صلى الله كريم وكان يخلق ثمار وهو عمل قليل فلا أجرعه. لا إله إلا الله، كم فرطنا في هذا وضيعنا. هذا من حسن الخلق، زيارة المريض، إجابة الدعوة. إذا دعاك أخوك تعتذر منه، كانك شغل، والله يا أخي ودي لكن عندي كذا وكذا اسمح لي، إلا تجيب دعوته تحضر وتشارك دعوته فراح. كان زواج، كان يعني خدم طائف، كان مناسبة من المناسبات طيبة. هذا إذا لم يكن هناك منكر ولا محذور تجيب الدعوة. هذا من حق المسلم على المسلم، جاب الدعوة. رد السلام، تشميط العاطس إذا قال عطس وحمد الله تقول يرحمك الله، يقول عدو يهديك الله، يهديكم الله ويصلح بالك. هذا كله من حسن الخلق. إذا صار حسن الخلق يجمع أمور ثلاثة: بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. فأنت يا أخي زن نفسك بهذا الميزان، هل هالخصال الطيبة فيك كلها ولا بعضها ولا فاقد لها، نسأل الله العافية. فإن كنت فاقدا لها فاسعى في طلبها جاهدا واسأل الله الإعانة والتوفيق. وإن كان عندك بعضها فحافظ عليه واسأل الله يعينك على الكمال. وإن كانت كلها متوفرة فيك فأحمد الله، فاعلم أن الله حباك بنعمة عظيمة، فداوم عليها واسأل الثبات والاستقامة عليها والزيادة من كل خير. فإنه كما تعلمون كما مر بكم في الحديث آنفا: أكمل المؤمنين إيمانا أكمل من خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسن من خلقا. وفي الحديث الذي مر عليكم آنفا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أنا زعيم، يعني كفيل، تكفل وعلى الصلاة والسلام أنا كفيل ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه قيمة ما هي بسهل. أقول المثمن غالي وعزيز وثمنه في يد الله مع التوفيق بسيط، دين جانب حسن خلق، بذل المعروف، كف الأذى، رد السلام، فعل الخير على حسب الاستطاعة. وخصال الخير أيها الأحباب كثيرة جدا، ليست محصورة في المال، وإنما هي في بذل المال، وأيضا في العمل باليد، تعين صانع أو تصنع لآخر، في الإكثار من الذكر، تسبيح، تهليل، تحميد، تلاوة القرآن الكريم، دراسة العلم، حضور مجالس العلم، كل هذه من الأعمال الطيبة التي يثيب الله عليها. قولوا عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. طلب العلم هذا من أفضل الأعمال، فإن كان واجب وجب عليك، إذا كان مما لا يسع أحد جهلا هذا يجب عليك أن تعلم، وإن كان من الأمور الأخرى فهذا يعني علمه واجب لكنه مستحب، فهذا الاشتغال به أفضل من نوافل العبادة، لأنك تنفي الجهل عنك ثم تنفي الجهل عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وتكون داعية. علمت وعلمت، علمت وعملت وعلمت. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم يقين، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا بمشركين. هذه أيها الأحباب وصايا ثلاثة، تأملوا واحفظوها واعملوا بها، واسألوا الله المزيد من كل خير والثبات عليها. أعيدها مرة ثانية: اتق الله حيثما كنت، يعني في السر أو في العلن، لا يكون لك حال إذا كنت مع الناس، وحال إذا خلوت. كنت مع الناس كن مستقيم كن كذا، لكن إذا خلوت ذب، لا ما يجوز. اتق الله حيثما كنت. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عباس: احفظ الله يحفظ، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وفي حديث في لفظ آخر: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجد اتجاهه، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء ما كتب الله، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء ما كتب الله عليك. جفت الأقلام وطرش. لو آمنا بهذا الحقيقة إيمانا كاملا هان علينا كل شيء. نعم بذل الأسباب مطلوب، تبذل الأسباب فيما يقربك من الخير ويبعدك من الشر هذا مطلوب، لكن إذا بذلت الأسباب فلا تأسف على ما حصل مثلا، لأنك هذا اللي تستطيع، والتوفيق بإذن الله جل وعلا. اتق الله حيثما كنت. بعض الناس إذا كان عند الناس تجد الحال يسبح ويهلل ويقرأ القرآن ويزين الصلاة، وإذا خلى والعياذ بالله أعرى عن هذا كله. هذا مرائي، هذا مرائي إن شاء الله العالم. لكن ينبغي المسلم تكون حالة في الخلوة والغيبة سواء، بل ينبغي له أن يكون له أعمالا في الخلوة يعملها ما يشاهدها الناس، كن بينه وبين ربه. ولهذا كان الصيام من أفضل الأعمال، لأن السر بينك وبين ربك، سر بينك وبين الله عز وجل. فاحذروا رحمكم الله من الرياء، فإنه محبط بالأعمال، نسأل الله العافية. والناس والله ما بلا في عينك شيء، ما ينفعك إلا الله جل وعلا. أسمع ما بلا. لو قال فلان جيد، فلان نعم، فلان محافظ، كلا هذا كلام لكن كلام ينفعك رب العالمين جل وعلا. إن الله نفعك وأرادك بشيء فقد أفلحت ونجحت. اتق الله وأتبع الحسنة وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وأعلم على قول عز وجل